دي حاجة متعبة.

عشق ليالي ولا عمري حتوب عن حباني قلبي الحيرة يا ما استناك يا بحر حنان بعيد. Nancy. I love you. Nancy. I love you. Nancy, I love you. Hey, قلت أني كده مين تقصد ان انا ايه قلت أني كده مين تقصد ان انا حبنا عشقنا إلا